إن مصر هي الاسم الخالد في تاريخ الحضارات، مثل أن اسم كوكبنا هو الأرض، ومثل أن اسم نهرنا هو النيل، وهي باقية ما بقيت هذه الأرض وهذا النيل، وما بقيت هذه الشمس الساطعة على هذا المكان الخالد. جمال حمدان. إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة تقدم فارس العلماء جمال حمدان، العالم الشهيد، عاشق مصر الخالدة. جمال حمدان برنامج خاص كتبه دكتور عبد القادر محمود، إخراج أحمد سليم. هنا القاهرة، نهاية عبقرية مصرية، وفاة الدكتور جمال حمدان في حادث حريق بشقته بالجيزة. فقدت مصر مساء أمس السبت 17 من إبريل 1993 في حادث أليم العالم الجليل الدكتور جمال حمدان، فقد انفجرت في شقته أنبوبة بوتاجاز ولم يستطع أن يقاوم الحريق، وكان يعيش بمفرده وحيدا منذ أكثر من ربع قرن لا يعلم بمكانه إلا أخوته، وقد عثر على جسده ملقا بجوار الباب المؤدي إلى المطبخ والنار مشتعلة في الجزء الأسفل منه، مما أدى إلى وفاته قبل محاولة إنقاذه. الله رحمة واسعة وجزاه بما قدمه لوطنه وعروبته ودينه من إبداعات خالدة. ولد عالمنا الجليل جمال محمود حمدان في قليوب نهار اليوم الرابع من فبراير عام 1928، وكان نابغة منذ صباه وشبابه، فقد كان الأول على التوجيهية الثانوية العامة في مصر كلها عام 1944 من المدرسة التوفيقية بشبرا، كما كان الأول بامتياز على دفعته التي حصلت على الليسانس من قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1948، حيث عين بها معيدا في نفس العام وهو لم يتجاوز 20 من عمره. ثم أرسلته الجامعة في بعثة رسمية على نفقتها إلى جامعة ريدينغ بلندن في إنجلترا، حيث حصل على درجة الدكتوراه بامتياز عام 1953 في فلسفة الجغرافيا، ليعود فيعمل بجامعته بالقاهرة 10 سنوات، ثم يعلم بإرادته وحريته وإيبائه واعتزازه بنفسه، يعلن اعتزاله الجامعة نهائيا، ليعيش وحيدا في مكان مجهول إلا من أسرته القريبة، يرفض أن يرى أحد مكانه خلال 30 عاما، حتى لحظاته الأخيرة الفاجعة لمصر وللعلم وللعروبة معا وجميعا. المشهد في شارع أمين الرافعي رقم 15 بحي الدق بالجيزة. الزمان صباح يوم من أيام فبراير من عام 1985، مع مندوب إحدى المجلات الأسبوعية التي استطاع عن طريق بواب المنزل أن يظفر بلقاء جمال حمدان في شقته المجهولة القائمة في الدور الأرضي من ذلك المكان. لقد تعبنا يا عم، ليالي وأياما وشهورا حتى نقابله بلا جدوى. ساعدنا بحق الله أن نلقاه، بحق الله ساعدنا. إنه علمني أن أترك بابه هكذا 3 مرات. ماذا؟ سيدي بحق الله ساعدنا لأن نلقاك، لقد تعبنا كثيرا ليالي وأياما وشهورا أكثر من 20 مرة، نجيء ونمضي بلا فائدة. نعم يا سيدي. ولقد تركنا لك يا سيدي الكثير من الرسائل من تحت هذا الباب بلا رد. بحق الله، بحق الله لا تحرمنا من لقائك يا سيدي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. آسف، آسف أشد الأسف يا عزيزي. تفضل تفضل، هذا الكرسي فهو أكثر سلامة وأمانا. شكرا يا سيدي. وأنت يا عزيزتي تفضلي هنا على كرسي مكتبي هذا. أشكرك. مرحبا مرحبا مرحبا، مرحبا بك يا سيدي العزيز. أهلا أهلا. لن نأخذ من وقتك إلا بما تشاء، ولو أننا نود أن نجلس إليك طويلا. لكم ما تشاءون. ألف شكر ألف شكر. تقولون إنكم تركتم رسائل كثيرة من تحت الباب بلا رد مني. الحق أقول لكم إنني نادرا ما أرد على أي رسالة، وأعترف لكم بأنني رددت على بعض الرسائل بنفس الطريقة خلال تلك السنوات الطويلة. مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا بك يا سيدي. لقد جئنا في الحقيقة لنقدم لشباب مصر والعرب خير نموذج لعالم جليل، عالم راهب نظر نفسه وحياته في محراب العلم، للعلم وحده وللمعرفة وحدها. عفوا سيدي، إذا سألنا كثيرا عن تاريخ حياتك في الجامعة هنا وفي إنجلترا، وعفوا أيضا يا سيدي إذا سألنا عن سر عزلتك وعدم زواجك وعن كثير وكثير من القضايا. الحق أقول لكم ولغيركم إنني لا أريد أن أتحدث عن هذا الماضي سواء في الجامعة التي لم تعد تهمني في شيء منذ حوالي ربع قرن، كما أنني لا أريد أن أتعامل مع المجتمع. لقد قطعت كل علاقاتي حتى مع زملاء المهنة، كل الجغرافيين، بل وتمنيت لو علقت فوق باب شقتي هذه لافتة واضحة تحمل عبارة ممنوع دخول الجغرافيين بالذات. يظهر أن هؤلاء الزملاء قد أساءوا إليكم إساءة بالغة. نعم، هذا له حديث طويل. أرجو أن أجد من نفسي أولا ومن وقتي ثانيا ما يسمح لي بالكشف عنه. نرجو ذلك يا سيدي. نعم. ثم هناك أمور كثيرة في المجتمع دفعتني لهذه العزلة التي فرضتها على نفسي بإرادتي، ولن أخرج حتى يتطهر هذا المجتمع. وإن كنت مع الأسف أتصور أن ذلك لن يحدث إلا في وقت قد يكون بعيدا، وقد يكون في القرن 21. نشعر في حديثك بأسى شديد، فإذا كنا قد جئنا لنسبب لك مزيدا من الضيق فنحن آسفون ومستعدون لإغلاق باب الحوار من الآن. واعذرنا، فنحن شباب نريد أن نقول شيئا جديدا للشباب. لا عليكم، أنا أكثر الناس عطفا وإشفاقا على حاضركم ومستقبلكم، ولكم ما تشاءون الآن وفي أي جلسة أخرى بعد الآن. شكرا لك يا سيدي. جيلنا يا سيدي جيل الشباب، هل هو متهم أم مجني عليه؟ وما الفرق بينه وبين الأجيال السابقة؟ ليس هناك ما يدعو للحكم على جيل بأكمله. الفرق بين جيل الحالي والجيل السابق فروق فردية، كل جيل له مميزاته وله عيوبه، والفروق الفردية تتضح تماما في وجود أفراد عباقرة ظهروا في جيل ولم يتكرروا. العقاد طه حسين، توفيق الحكيم، سيد درويش، محمود مختار، علي مصطفى مشرفة، حسن فتحي، سعد زغلول، أم كلثوم وعبد الوهاب، وكثيرون، هذا على سبيل المثال للحصر. وهؤلاء جميعا ظهروا ونبغوا في تلك الفترات، ولم يظهر أمثالهم في الجيل الحالي. نعم. الشباب المصري في الواقع لا يقل مطلقا عن شباب أوروبا أو شباب العالم الجديد. لا بد من إصلاح التعليم من جذوره منهجيا وأداء وتطبيقا على أحدث الأسس العلمية لمستقبل ما بعد القرن 20، بل ومن الآن. ولكن ماذا يا سيدي؟ ولكن عامة الأسف والأسى قد عادت من جديد. عذروني إذا قلت إن المجتمع غريب في تناقضاته، فهو لا يعترف بعبقرية أحد إلا بعد وفاته، فتظهر أفضاله وتستفيض الأحاديث والحوارات حول الاعتراف بنبوغه وبعبقريته. ولعلنا مع الأسف قد تخصصنا كثيرا جدا في إهالة التراب على عباقرتنا وهم أحياء، تخصصنا في تمجيدهم وهم موتى بعد فوات الأوان. عفوا سيدي الجليل، إذا سألت هذا السؤال، لماذا لم تتزوج وقد عشت في ظروف رفيعة المستوى في مصر والخارج؟ الحق أقول إني فكرت في الزواج وأنا أدرس في إنجلترا. كان ذلك عام 1950 وما بعده بقليل حتى حصولي على الدكتوراه عام 1953. كانت لي زميلة كريمة ارتبطت معها بقصة حب من خلال دراساتنا العليا. كنا كثيرا ما نلتقي في مكتبتنا في بعض الحدائق الكبرى، ولكن حبي لبلدي مصر وإصراري على البقاء فيها والعمل بها، كل هذا كان من أسباب تضحيتي بهذا الزواج. وكيف يا سيدي الجليل؟ بكل أمانة أقول إن هذه الزميلة وكانت من أصلح الناس لي رفضت هذا الشرط، أصرت على أن أبقى معها في إنجلترا حيث كانت الجامعة ترحب بي أستاذا بها، ولكني فضلت التضحية بكل هذا الأمل العزيز في سبيل قومي وبلدي وعشيرتي وأهلي وعروبتي. عظيم يا سيدي، أنت عظيم في كل أمر. نعم يا سيدي، ولكن هل لم تفكر بعد عودتك في الزواج مرة أخرى بعدما فشل الأمل القديم؟ كانت أسرتي كلها مشغولة مهمومة بموضوع الزواج الذي فشل، وطالما عرض علي أبي كما عرضت أمي وإخوتي جميعا الكثير من الزيجات الناجحة، لكني كنت أعتذر وأقول لهم لم يحن الوقت بعد. وفي عام 1971 منذ حوالي 15 عاما تقريبا حضر أخي عبد الحميد من فرنسا، كان يعمل أستاذا للتاريخ بجامعة السوربون ومعه زوجته الفرنسية جانين وصديقة لها متخصصة في علم المصريات والحضارة المصرية القديمة في نفس الجامعة. نعم نعم سيدي، وماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لا شيء سوى أن أسرتي كلها خطبتها لي بعد أن تأكد إعجابي بها ومن اعترافها لهم بحبها لي، ولكن ماذا يا سيدي الجليل؟ ولكني اعتذرت لأسرتي ولنفسي، حتى إن شقيقتي الكبرى بكت كثيرا من أجلي، ثم عادت فقررت احتراما لمشاعري ألا تتحدث مرة ثانية في هذا الموضوع، ووعدت بألا تعود إلى الحديث في أمر الزواج أبدا، فلقد كان قلبي متعلقا بأمل لم يتحقق. لعل القدر الرحيم أراد لي الخير كله، وذلك فيما قدر ولطف أولا وأخيرا ودائما. هل يسمح أستاذنا الجليل الدكتور حمدان بالكشف عن إصراره على الانسحاب بإرادته من الجامعة وإصراره على قرار اعتزاله نهائيا؟ رغم أن هذا الموضوع فيه من السخف الكفاية وفيه من الضيق فوق ما في الكفاية، إلا أن هذا لا يمنعني من أن أوجزه لكم في كلمات قصار. عفوا سيدي الجليل إن كان فيه أي حرج. لا لا لا، لا شيء لا شيء. حدث هذا ما بين أعوام 1960 و 1963، حين تقدمت مع من تقدموا للحصول على الترقية لدرجة أستاذ مساعد، وكان المتقدمون معي 3 آخرون. لا. ثم العجيب في أمر اللجنة العلمية أنها اختارت 2 من الـ4 بالتساوي دون أن تفضل ولو بدرجة واحدة أحدهما على الآخر، وكنت أنا أحد 2، بل كنت أفضلهما والحمد لله، ولكن الحقد أو المجاملة أو الخوف أو النفاق أو كل هذا معا أو غير هذا أيضا مما لا أعرفه من أساليب الانحراف أو الالتواء، كل هذا حدث، وغضبت وثرت وفزعت فزعا شديدا حين علمت وأنا أعمل بفرع الجامعة بالخرطوم أن هذا الزميل المنافس لي والذي وضع حجر عثرة في طريقي بقرار من اللجنة العلمية الموقرة قد سرق كل مذكرات الجامعية بالقاهرة ونسبها لنفسه مؤلفا ومبتكرا، ثم أصبح بعد شهور قليلة وزيرا يشار إليه بالبنان هو وزميل آخر له معه في صف الوزراء. قدمت استقالتي من الجامعة وقررت اعتزال هذا المناخ طيلة حياتي تماما كما ترونني الآن، ومنذ أكثر من 15 عام أو يزيد. قد أكون مخطئا كما يرى البعض، ولكني أردت ألا أفقد ذاتي. ما فائدة أن أحيا وأعيش بعد أن أفقد ذاتي وأنا أعرف ذاتي؟ وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تعيش جبانا، هكذا قال المتنبي، وهكذا أقول وأعيش معه. مأساة، وأية مأساة يا سيد الجليل. إني أعتبرها المأساة الملهاة. لازلت أذكر فيما أذكر أبياتا رفيعة الشأن والقدر من شعر العقاد، وهو مثل الأعلى. إنها أبيات أراه وأرى فيها نفسي في قصيدتين اثنتين. الأولى يتحدث فيها عن ظلم الموازين، أو العدل الظالم للموازين التي لا تفرق بين الذهب وأحجار الطواحين. يقول العقاد الشامخ: عدل الموازين ظلم حين تنصبها على المساواة بين الحر والدون. ما فرقت كفة الميزان أو عدلت بين الحلي وأحجار الطواحين. الله الله الله الله. وفي القصيدة الثانية يتحدث العقاد عن طريقين لا ثالث لهما للاختيار في الحياة بين الأحرار وغير الأحرار، فإما ابتغاء السلامة والحياة المترهلة مع دنايا الأمور، وإما التمسك بالحق والشرف والحرية مع الاستشهاد في الحياة قبل الرحيل. فقط هما سبيلان. هما سبيلان. من يبغي السلامة لا يأسف على الحق أو يحلم برؤياه، ومن بغى الحق في الدنيا فلا أسف على السلامة إن خانته دنياه. الله الله الله الله, الله. المشهد في أحد المدرجات الكبرى بكلية الآداب بجامعة عين شمس. الزمان نهاية ديسمبر من عام 1986، حيث تتوافد حشود ضخمة من الجامعات المصرية المختلفة لإجراء حوار مع العالم الجليل جمال حمدان، فيلسوف الجغرافيا في العالم العربي في القرن العشرين. لكنه يرسل رسالة من شقته المجهولة مع رسول كريم له معتذرا، رغم أن الندوة قامت لتكريمه بمناسبة حصوله على جائزة الكويت في النقد العلمي، وعلى جائزة الدولة التقديرية من مصر في العلوم الاجتماعية، ورغم أن العالم الجليل يعتذر لإصراره على الاعتزال من البداية إلى النهاية، إلا أن الندوة ازدادت حشودا تقديرا وإجلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف الحديث يشرق ويغرب، ثم يستقر عند جمال حمدان فيعلو ويحلو، وتتفجر محبته في العقول في كل ندوة، في كل رسالة، في كل كتاب. يقرر حمدان، يشير حمدان، يذكر حمدان، تزهو به الجغرافيا فكريا ونفسيا واجتماعيا وفلسفيا، وتتنازعه سائر العلوم، وينظر بعضنا إلى بعض في دهشة وبإعجاب وإعزاز وإجلال. هل هو فيلسوف؟ أم هو موسيقار عبقري يعزف ويقود ملاحمه بالكلمات والسطور والحروف؟ أم هو كل هذا معا وجميعا؟ لا يطاوعني الكلام، فلا لسان لي ولا بيان. نحن الآن بكل اعتزاز نفتتح ندوة ندوة حوار حر حول عالمنا الجليل الدكتور جمال حمدان، ونحن جميعا على استعداد لسماع أي سؤال لنصل معا إلى أفضل جواب. فلتسمح لي أستاذي. تفضلي. أود أن أعرف أهم أعمال عالمنا الجليل التي صدرت والتي ينتظر أن تصدر قريبا. إن أهم ما صدر من أعمال للعالم الجليل شخصية مصر بأجزائها الضخمة الأربعة، أنماط من البيئات، جغرافية المدن، المدينة العربية، القاهرة، بترول العرب، الاستعمار والتحرير في العالم العربي، اليهود أنثروبولوجية بين أوروبا وآسيا، أفريقيا الجديدة، الجمهورية العربية الليبية، السادس من أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، العالم الإسلامي المعاصر، قناة السويس، نبض مصر. أما الكتب التي لم تصدر فآخر ما علمناه أنه يعد جزءا خامسا لكتابه شخصية مصر، وكتابا آخر عن جغرافية الإسلام وعلم الجغرافيا، وكتابا عن اليهودية والصهيونية ودولة إسرائيل. دكتور عمر، لو سمحت لي أن أسأل عن المنهج عند جمال حمدان، كيف كان يؤلف كتبه وبحوثه ودراساته؟ منهج جمال حمدان في سائر ومختلف أعماله منهج تكاملي بمعنى الكلمة، فهو ينظر للظاهرة في شمولها ولا يترك جانبا لا يخضعه لنظرته الدقيقة ولا يعرضه لقلمه الذي يشف لمستوى الشاعرية الرفيعة. جميل. إننا أمام مؤلف عبقري حقا، يمتلك نظرة استراتيجية للعلم الاجتماعي، ويؤمن في أعماقه بوحدة العلم الاجتماعي، بل بوحدة العلوم الاجتماعية والطبيعية. لهذا نراه ينتقل بسلاسة نادرة من الفكر الجغرافي إلى الفكر التاريخي إلى الفكر الاقتصادي إلى الفكر الفلسفي المركز، وفي شاعرية مرهفة تنبض وتخفق في ثنايا هذا الفكر الرحيب. رائع فعلا. فليسمح لي أستاذي، يقال إن العالم جمال حمدان لا يؤمن كثيرا بمسألة الكتابة العلمية المحايدة، فإلى أي حد يجوز أو لا يجوز هذا القول؟ الواقع أن الكتابة عنده عمل نقدي في المقام الأول، وليست مهمة الكاتب أو العالم إرضاء نزوات أو شهوات الجماهير أو تملق عواطفها بالمبالغة في تصوير الإيجابيات ونفي السلبيات. هل من مثال يا سيدي في هذا المجال؟ الأمثلة كثيرة، وحسبنا أن نذكر له فيما نذكر رأيه في السياسي الذي يبيع الوطنية للمواطن، فيقول فيما يقول: إن هذا الألعبان لا يملك إلا أن يقدم الأوهام الوطنية والمخدرات التاريخية للجماهير. مثلا يضمن كلامه بين كل فقرة وأخرى بعض الأوصاف لمصر، فيقول مثلا: مصر أم الدنيا، مصر أم الحضارات، أم الاختراعات، فاتحة التاريخ البشري. هذا في الوقت الذي يسوم الشعب العسف والسحق والقهر، بحيث يصبح هذا السياسي المتسلط مصدر كل العيوب، مصدر كل السلبيات والنقائض. ليس هذا فقط، بل إن جمال حمدان لا ينسى أبدا أن يهاجم الشعب الخانع لاستسلامه لهذا العسف وهذا القهر وهذا الاستبداد. المأساة هنا أو الملهى هي أن يتبادل هذا الشعب الخانع أنخاب وكؤوس الخداع والتضليل. الجلاد يتغابى عن عيوبه الجسيمة بل ويتغنى بها، أما الشعب فيلهيه ويخدره عن قهره وعسفه واستبداده وغدره بأحاديث الأمجاد والبطولات. إن أذنت لي يا سيدي، يدور لغة كثير منذ أعوام وأعوام حول مقولة أن مصر هي أم الجمهورية العربية المتحدة، فما الرأي الذي استقر عليه عالمنا الكبير جمال حمدان؟ يرى جمال حمدان بعمق نظرته وشموليتها أن المشكلة لا تخرج عن أنها شكلية، فمصر منذ فجر الحياة كما يقول. مصر اسم جغرافي بمثل ما إن اسم كوكبنا هذا هو الأرض، واسم نهرنا هو النيل، وستبقى مصر باسمها وروحها ما بقيت هذه الأرض وهذا النيل وتلك الشمس الساطعة من فوق من السماء. جميل، رائع فعلا. أما الجمهورية العربية المتحدة فهي في رأيه اسم سياسي عبر فيما عبر عن حقيقة قامت وعن أمل شاهق مرموق، وهو بهذا لا يقتصر على مصر أم العرب، بل يتسع لدولة الوحدة الكبرى المأمولة في يوم من الأيام. هذا حق، هذا صدق كل الصدق. إن مصر كما يقول جمال حمدان فيما يقول بلسان عربي مبين، فرعونية هي بالجد، عربية بالأب، ثم إنها بجسمها النهري قوة بر، ولكنها بسواحلها قوة بحر. هي بجسمها النحيل تبدو مخلوقا أقل من قوي، لكنها برسالتها التاريخية والحضارية تحمل رأسا أكثر من ضخم، وهي توشك بعد هذا كله أن تكون مركزا مشتركا لثلاث دوائر مختلفة مؤتلفة معا، بحيث صارت مجمعا لعوالم كبرى، فهي قلب العالم العربي وواسطة العالم الإسلامي وحجر الزاوية في العالم الإفريقي معا وجميعا. رائع. دكتور عمر، يوجد فينا حتى الآن من يضخم البعد الفرعوني فيبعدنا ولا شك عن قلب عروبتنا، فما رأي الدكتور جمال حمدان في هذه القضية؟ الحقيقة أن جمال حمدان يرى أن من يقول هذا يخفي قضية أخرى، وهي المقابلة بين الوحدة العربية والوحدة الأفريقية، وعلى هذا فهم يرتبون على المقدمات السابقة أن مصر ليست عربية ولكنها مستعربة تتكلم بالعربية، والغاية كما يقول عالمنا الكبير هو التشكيك في عروبة مصر ثم العمل على عزلها عن العالم العربي. فليسمح أستاذي دكتور عمر، زدنا بيانا في هذا المجال. من آراء عالمنا جمال حمدان عن شخصية مصر أن مصر لم تكن وحدها هي الوحيدة التي أثير حولها الجدل، فالسودان وصف بأنه إفريقي وليس عربيا، والمغرب زعم أنه بربري لا عربي، وقيل عن لبنان حينا والشام حينا آخر إنه فينيقي. حتى العراق لم ينجو من الاتهام، قالوا إنه أشوري بابلي. جميل. بمعنى آخر كما يقول جمال حمدان أن كل أجزاء العالم العربي خارج الجزيرة العربية دمغت بصورة أو بأخرى بأنها غير عربية، على أساس أن السكان قبل التعريب لم يكونوا عربا جنسيا، ولكن هذا الأساس في رأي الدكتور حمدان ينهار من اللحظة التي يتطلب فيها عروبة جنسية. إن العروبة حقا كما يقول عالمنا الجليل مضمون ثقافي لا جنسي أولا وأساسا. زدنا بيانا وإيضاحا أستاذنا. يريد الدكتور حمدان أن يقول إن الغطاء البشري الذي يغطي ما يعتبر الآن العالم العربي هو أساسا فرشة واحدة من جذر واحد. إن منطق هؤلاء الخبثاء كما يقول جمال حمدان يخلق في مصر شعبة فرعونية عربية، وفي العراق مثلا شعبة أشورية عربية، وهكذا. يرى البعض من هؤلاء الخبثاء الذين أشار إليهم الدكتور حمدان أن فكرة العروبة كفكرة الأمريكية في أمريكا، فما الرأي يا سيدي؟ لم ينس جمال حمدان أن يقول في هذه الدعوة إن العروبة نقيض الأمركة أو الأمريكية تماما في أصولها، فالأمريكية نشأت من هجرة أجزاء من شعوب متنافرة تماما لتتصاهر وتنصهر في بوتقة وطن جديد عبر المحيط الكبير، بينما العروبة قضية أخرى قامت من هجرة جزء من شعب واحد لتتصاهر وتنصهر مع شعوب متباينة في أوطان قديمة متلاصقة. الأولى الأمريكية تحولت إلى أوروبا الأخرى أو الصغرى، بينما الثانية العروبة خلقت بلاد العرب الكبرى. على هذا الصراط السوي يؤكد جمال حمدان هذه الحقيقة. مصر هي الوحيدة بين العرب التي اقتحمت الدائرة العالمية وأصبحت من محاورها، مثلما أصبحت العالمية نفسها محورا من محاور العمل المصري في المجتمع الدولي الكبير. ومن هنا كان على مصر حتميا مسؤولية الحماية والدفاع عن العروبة ابتداء من الحروب الصليبية والتترية حتى عصر الاستعمار الأوروبي الحديث والاستعمار الصهيوني المعاصر. وإذا كانت العروبة بامتدادها الطبيعي أسيوية إفريقية، فإن مصر ببيتها الإفريقي ونافذتها الآسيوية خير ما يشخص ويلخص العروبة. وإذا قيل كما يؤكد جمال حمدان أنه لا وحدة للعرب بغير زعامة مصر، فربما نقول عن ثقة ويقين إنه لا زعامة لمصر بغير الوحدة الجامعة الكاملة. رائع رائع. دكتور عمر، في كتاب العالم الجليل اليهود أنثروبولوجيا فقرة خطيرة تتساءل عن مدى الصحة والصواب في أن اليهود والعرب أبناء عمومة، فما القول الفصل في هذه القضية على ضوء آراء العالم الجليل جمال حمدان؟ هذه القضية خطيرة حقا، وما نعرفه أن عالمنا الجليل قد تساءل وأجاب ووصل إلى حكم حاسم فيها في ثنايا هذا الكتاب وفي كتابه الكبير شخصية مصر. سيدي، نود جميعا أن نعرف الجواب. إنه يتساءل في البداية من هم اليهود وأين يقعون في العائلة البشرية، وما العلاقة بين يهود التوراة ويهود اليوم، وإلى أي مدى ينتسب يهود القرن العشرين بعد الميلاد إلى بني إسرائيل القرن العشرين قبل الميلاد، ثم هل هناك نقاوة جنسية يمتاز بها اليهود، وما مدى الصحة في القول بأنهم والعرب أبناء عمومة؟ عالمنا الجليل يدخل في تفصيلات هامة قبل أن يصل إلى الحكم النهائي ليقول فيما يقول قول عالم حكيم: الخلاصة الموضوعية أن يهود العالم اليوم مختلطون في جملتهم اختلاطا بعد بهم عن أي أصول إسرائيلية فلسطينية قديمة، حتى لم تعد هذه تمثل في تكوينهم إلا مجرد قطرة في محيط. ولكن إذا كان هناك تحفظ ما، فهو أن هناك مراحل ودرجات من هذا التخليط. فبعض المجتمعات اليهودية كيهود التركستان مثلا أقل تهجنا وتخلطا، والبعض الآخر أكثر تهجنا وتخلطا كالأشكنازيم. غير أن الحقيقة الحاسمة هي أن الأقل تخليطا يمثلون نسبة بالغة الضآلة من مجموع اليهودية العالمية، والعكس في المخلطين والذين ابتعدوا عن الأصول القديمة الأولى، فإنهم يشكلون الأغلبية الساحقة. وعلى هذا فلا جناح علينا إذا نحن قررنا في النهاية أن اليهود اليوم ليسوا من بني إسرائيل. دكتور عمر، وما قضية أنهم والعرب أبناء عمومة؟ يقول جمال حمدان في هذه القضية فيما يقول: قد يكون يهود التوراة والعرب أبناء عمومة، وإنما تاريخيا فحسب. حين بدأ الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين، وحين كانت اللغة العبرية لغة مأخوذة من الأصول التي تفرعت عنها اللغة العربية. وصحيح أن إسماعيل أبا العرب وإسحاق أبا اليهود، إخوة غير أشقاء، وكلاهما ابن إبراهيم الخليل، ولكن في البداية فقط. تصدق هذه الأخوة فقط إذا سلمنا بها تماما، أما بعد ذلك فقد ذاب نسل أحدهما في دماء غريبة، ووصل الذوبان إلى حد الإحلال، حتى أصبحنا إزاء قوم غرباء لا علاقة لهم مطلقا بإسحاق فضلا عن إسماعيل. ويستحيل بعد أن اختفى يهود التوراة كشبح أن يكون يهود أوروبا والعالم الجديد في أمريكا أقارب العرب جنسيا أكثر من قرابة الأوروبيين والأمريكيين للعرب. الحق أقول إن اليهود كما يقول لامبروزو آريون أكثر منهم ساميين، أو بتعبير آخر إنهم أوروبيون تهودوا أكثر منهم يهودا تأوربوا. اسمح لي دكتور عمر، ماذا يقصد عالمنا الجليل الدكتور جمال حمدان بقوله إن سيناء ليست صندوقا من الرمال؟ إن هذا بالذات مفصل في كتابه 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، وقد وصل فيه إلى الحقيقة التي تؤكد أن سيناء صندوق من الذهب وليس من الرمال على الإطلاق، حقيقة لا مجازا، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية، فقد كانت منذ الفراعنة منجم مصر للذهب وسائر المعادن النفيسة، وهي الآن بئر بترولها الكبرى. إن سيناء ليست مجرد جبال أو فراغ، بل إنها عمق جغرافي، إنها إنذار مبكر يمكن أن نشتري فيه الزمان بالمكان. رائع. هل يمكن تحديد مكان قناة السويس سواء في المرحلة الاستعمارية أو في مرحلة التحرير على ضوء قول عالمنا الجليل الدكتور حمدان القناة نبض مصر؟ لقد قالها كلمة حق، ثم صنفها عنوان أحد إبداعاته. ولكن كما يرى الدكتور حمدان، في العصر الاستعماري الذي استمر طويلا حتى الحرب العالمية الثانية ومنتصف القرن 20، كانت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتيجيا بقدر ما كانت مؤسفة وطنيا وقوميا. سيدي زدنا إيضاحا وبيانا. يقول الدكتور حمدان: كانت القناة أساسا حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وبخاصة بين آسيا وأوروبا، وبالأخص بين الشرق الأقصى وغرب أوروبا، وبالأخص جدا بين الهند وبريطانيا. كان دور القناة التقليدي من البداية هو خط حياة الإمبراطورية البريطانية وشريان الهند وعنق بريطانيا، ومن هنا كانت بدايات الاحتلال البريطاني لمصر أولا، ثم استماتته في البقاء بعد ذلك في الوادي في وجه المقاومة المصرية الباسلة، ثم كان أخيرا انحساره تحت ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها، حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكبر قاعدة عسكرية عبر البحار في العالم كله، إلى أن جلى أخيرا عن القناة بعد ثورة يوليو عام 1952 ميلادية. من هنا أيضا كما يقول الدكتور حمدان وليس من هناك، نفهم تماما لماذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة بدلا من أن تكون القناة تابعة لمصر فيها وليست منها، أو على الأقل منها وليست لها. لهذا لا نجد غرابة في خطورة القناة وفي أهميتها لمصر قبل وبعد كل شيء، كما لا نجد أي غرابة في قول الدكتور حمدان إن القناة هي نبض مصر. دكتور عمر، قرأت دون أن أفهم إلا قليلا مما يحتاج إلى إيضاحات كلاما كثيرا حول ما يدور في الغرب والشرق والعالم العربي عن الصلة بين القومية والدين، وفهمت فيما فهمت أن هناك من يقول بأن القومية ترتطم بالدين بوجه عام كما ترتطم العروبة بالإسلام بوجه خاص. فهل عند عالمنا الجليل الدكتور جمال حمدان في هذا المقام أوضح جواب حول هذه الدعوة؟ نعم بلا شك، وله في هذا آراء واضحة مدروسة يمكننا جميعا أن نتفهمها ونصل منها إلى صراط سوي من العرفان. فلنسمع قول عالمنا الجليل في إحدى محاضراته الهامة: إن المحقق علميا أن الدين عنصر وأن القومية مركب، وتلك نقطة البدء في فهم العلاقة الصحيحة بينهما. فالقومية تتألف من عدة عناصر، الدين لا شك أحدها، وإن حاول البعض أن يستبعد الدين كلية وهذا خطأ، فالحقيقة أنه لا تعارض بين الدين وبين القومية، ولا تناقض إطلاقا بينهما، وبينهما معا تداخل وتشابك، الجزء مع الكل والخاص مع العام. والجزء هنا وليس العكس هو الدين، والكل هو القومية، الخاص هو الإسلام، والعام هو العروبة. زدنا سيدي إيضاحا وبيانا حول موضوع القومية العربية والإسلام. الحقيقة أن القومية العربية تشمل الإسلام وتحتويه، ولكن الإسلام كدين كامل لا يمتصها أو يمزقها أو يفتتها أو يذيبها، بل إن الإسلام يغذيها ويدعمها. واسمعوا معي قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك وفي نفس الوقت يقول القرآن: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأقول إن وحدة الدين مستوى ووحدة القومية مستوى آخر، ومن هنا فلا ارتطام بينهما. القومية وحدة دستورية، بينما الدين ليس كذلك بالضرورة في وحدته المرتبطة بالسماء وبالله ترتيبا على ذلك. يمكن أن نقول إن الإسلام يمنح القومية العربية لونها وطريقها، إذ هو بمثابة البوصلة الموجهة، ولهذا نقول إنه بوصلة في العالم السياسي. وإذا جاز لنا أن نضرب مثلا ماديا، قلنا إن الدين هو المادة اللاحمة، هو أسمنت القومية. سيدي، هناك من يقول قومية إسلامية. لا، ففي هذا التعبير مغالطة فكرية، فالعالم الإسلامي الكبير بواقعه وبلا جدال يضم عشرات القوميات المكتملة المتماسكة بالمعنى العلمي الدقيق للقومية. ولو رجعنا إلى روح الفقه الإسلامي العظيم، فإننا نجد النظرية السياسية الأصولية في الفقه الإسلامي لا تحتم قط وحدة الإمامة، يعني وحدة النظام والإطار السياسي في دار الإسلام، بل رخصت منذ وقت مبكر جدا في تاريخ الإسلام جواز تعددها إذا اتسعت رقعة المسلمين. فكيف بالعالم الإسلامي اليوم في سائر أقطار الأرض، وهو في جملته أضخم وأعظم من قارة كاملة، وفي توزيعه أضخم وأعظم من أن تحتويه قارات ثلاث؟ التعدد إذن ضرورة حتمية ومنطقية وشرعية معا وجميعا. سيدي الجليل، هل هذا ينطبق على الدول القومية غير المكتملة بالتبعية مع الدول المكتملة؟ لا، فإن أساس التقسيم لا يمكن أن يكون الوطنيات الضيقة المرفوضة الحالية، فقط يكون التقسيم مع القوميات الرشيدة دون أي شبهة من تعارض بين الإسلام وبين القومية، ويصبح النمط العلمي والشرعي معا للعالم الإسلامي هو مجموعة من الدول القومية المكتملة المنفصلة دستوريا والمتعاونة روحيا بكل معنى الكلمة. على هذا نقول عن يقين إن القومية العربية هي حاليا أبرز وأنضج هذه الوحدات التي ينبغي أن تأخذ مكانها اللائق في خريطة العالم الإسلامي السياسي وفي خريطة العالم الإنساني والبشري كله بلا تأخير. أخيرا، يمكن القول بأنه لا تناقض بين الدين والقومية، وأستطيع أن أقول زيادة في الإيضاح والبيان إن التناقض هنا يبدو ظاهريا حين يوضعان خطأ على مستوى واحد من التعقيد والتركيب، أو حين يغلب الأول على الثاني، وهذا أشد خطأ كما يفعل دعاة الجامعة الإسلامية، أولئك الذين لا يفطنون إلى نتائج دعواهم التي تنتهي إلى موقف من القومية يشبه تماما موقف الشيوعية التي يتنافرون معها جميعا وفي كل شيء. وإذا كانت الشيوعية تنكر القومية، وإذا كانت الجامعة الإسلامية لا ترى غير وحدة الدين فقط، فإن الشيوعية لا ترى غير وحدة الطبقة، وكلاهما يضرب في عمال في اختلافهما أو اتفاقهما على السواء. ولا مفر لنا من توحيد الدين، توحيد عقيدة الإسلام في كل مكان، لتذويب الفروق الموروثة عن ماض فقد الآن سياقه الزمني، وتعميق روح الإسلام وتقويمها، إذ لا بد لنا من وحدة التبادل الثقافي والفكري، والمزيد من التنسيق الاقتصادي والترابط والتبادل التجاري والتضامن السياسي الوثيق في ساحة المجتمع الدولي لمجابهة الأخطار الخارجية. لا بد لنا من التعاون لتحرير سائل الدول الإسلامية المستعمرة وفي مقدمتها فلسطين، فلسطين العزيزة الغالية، كي تكتمل دائرة الوحدة، وحدة إخوان العقيدة الذين يتجهون أينما كان مكانهم تحت الشمس إلى قبلة واحدة. أعود فأقول إن فلسطين هي عين القلب من العالم الإسلامي، لا جغرافيا فقط بل ودينيا أولا وقبل كل شيء. وإذا كان العالم العربي هو قلب العالم الإسلامي روحيا وموقعا، فإن فلسطين كمصر سواء بسواء هي أرض الزاوية من العالم الإسلامي كله. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذا سيداتي وسادتي ولكم جميعا خالص الشكر، ننهي ندوتنا اليوم على أمل ندوات أخرى تتبعها ندوات ولقاءات بمشيئة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا سيدتي الكريمة. سيدتي، نحن صحفيان وقد سبق لنا أن التقينا بعالمنا الجليل الدكتور جمال في شقته الخاصة منذ عهد ليس ببعيد. مرحبا بكما، تفضلا. أهلا وسهلا. شكرا لك يا سيدتي، شكرا لك. هل تسمحين لنا سيدتي الكريمة بقليل من الدقائق؟ كما تشاءون، تفضلوا هنا. شكرا لك يا سيدتي. نود أن نعرف سيدتي شيئا قد لا يعرفه أحد عن عالمنا الجليل. يبدو أنه فنان أيضا، كما يبدو رغم بشاشته أنه يخفي الكثير والكثير من أشجانه وآلامه في صومعة إبائه وهو وحيد. هذه إرادته وهذا قدره وتلك ضريبة العباقرة. ماذا أقول لكم؟ الكلام كثير والأشجان أكثر. عندما منحته الكويت جائزة التقدم العلمي، أرسل الشيك بمبلغ 11,000 من الدولارات إلى شقيقنا عبد العظيم ليصرفه ويوزعه كله على أشقائه وأبنائهم جميعا، ولم يستبق شيئا لنفسه. وقد حدث هذا مرارا وتكرارا، وكان كل ما يصله من المال يمنحه لنا ولأبنائنا وللبواب الذي كان يخدمه ليل نهار صباح مساء. بينما ونحن نعلم هذا جميعا، كانت تمر به أيام ليس معه جنيه واحد. هذه إرادته وهذا قدر. عفوا سيدتي الكريمة، إذا كنا قد أثرنا أشجانك. هذه إرادته وهذا قدر. إنكم سألتموني عنه كفنان. نعم يا سيدتي. نعم، هو كذلك إلى جانب كونه عالما مرموقا في الغرب قبل الشرق، فقد عاش منذ صباه وشبابه يعشق فنون الشعر والرسم والموسيقى والتصوير، وكان يحل له أن يغني أغاني عبد الوهاب أثناء نشاطه الفني في الرسم والتصوير، كما كان يعشق الموسيقى الكلاسيكية ويسمعها كثيرا، وبخاصة أعمال بيتهوفن وتشايكوفسكي، كما كان يحضر لسنوات طويلة حفلات أم كلثوم في أول كل شهر حتى رحيلها رحمها الله. ماذا أقول؟ حتى أغلفة كتبه ورسومها وخرائطها ولوحاتها هو الذي صممها ورسمها وبنها بخطه الجميل. سيدتي، هل حاولتم معه في أن يخفف قرار اعتزاله؟ كلنا حاولنا معه المستحيل في أن يلغي أو يخفف كثيرا من قرار اعتزاله الأبدي، فقد كانت ولا تزال عزلته الرهيبة مصدر فزع لنا جميعا. والدنا توفي حزينا مشفقا على وحدته منذ أعوام قليلة، ولحقت به أمنا العزيزة وهي تدعو له بالخير صباح مساء وعند كل صلاة وأذان. كبار الكتاب كتبوا له رسائل ودعوات في الصحف لينتزعوه من عزلته، وكنا معهم في ذلك، لكنه كان مصرا على رأيه، وكان القرار قراره، وكان رأينا الأخير هو أن ندعه لإرادته وحريته واختياره. له الله في وحدته وفي غربته، له ولنا جميعا الله. ويحدث ما لم يدر في خيال أحد من أحبابه أو أهله كائنا من كان، لكنه كان في حسابات الزمان. كان ذلك مساء السبت 17 من إبريل عام 1993، حين مضى جمال حمدان إلى مطبخه المتواضع بعد أن تناول طعام غدائه البسيط ليعد كوبا أو اثنين من الشاي يشدان من يقظته وصحوه ويملأ الدورق بالماء، ثم يضعه على أصغر عين مشتعلة من البوتاجاز العتيق، ويسحب أحد الكراسي ليجلس قليلا عليه حتى يفور الماء، لكنه يغفو بعد لحظات ودون أن يدري، حين تغلبه سنة من النوم فيرى فيما يرى النائم اليقظان أو اليقظان النائم أن هناك من يقتحم الباب عليه دون أي صوت أو صدى، وكأنه شيطان من الشياطين، ويقبل عليه الزائر المجهول. تفضل سيدي بكل احترام، لك عندي هذه الأمانة، هذه الرسائل الثلاث. وحين يمسك بالرسائل ويقلبها ينظر فجأة أمامه ثم حوله، فلا يجد للزائر المجهول أثرا ولا صدى، ويعود فيجلس على كرسيه فيقرأ الرسائل واحدة بعد الأخرى في قلق وحيرة واندهاش. ولدي جمال، سمعت نبأ احتراقك في سردابك المجهول البعيد في معتزل اغترابك، معتزلك الذي سكنته بإرادتك الأبية الحرة، بعيدا بعيدا عن أسواق الأباطيل وضجيج وصخب الطبول الفارغة الجوفاء. يا ولدي، مثلك كنت أنا، وكان عصري مثل عصرك، النفاق النفاق سيد الأخلاق، الادعاء للدعاء رائد القيم والقمم. لهذا اعتزلت عصري بعد أن حطمت كل مجادي فيه وأحرقت ما بقي من أوراقي وكتبي وأقلامي. ووالله ما أحرقتها حتى كدت أحترق بها، وعشت مثلك في بيت أطفئ مصباحه، خلف باب ضاع مفتاحه. آه يا ولدي، لا في عليك، لقد عشت مثلي وحيدا غريبا، والغريب الغريب هو الذي طالت غربته، طالت غربته في وطنه، وقل حظه من حبيبه وسكنه. الغريب الغريب حقا هو الذي في وطنه غريب، هو الذي تغافل عنه الرقيب، هو من في غربته غريب. وسلام عليك حتى تلقاني وألقاك. أبو حيان التوحيدي. ولدي جمال، أعتقد أنك سمعتني كثيرا في معتزلك الفريد أردد في سمع عقلك ووجدانك قولي: تراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن النبأ النبيثي، لفقد ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث. ولطالما سمعتني يا ولدي أردد وصيتي الأخيرة: هذا جناه أبي علي، وما جنيت على أحد، وكان لي بإرادتي أن أنصرف تماما عن الحياة وعن الزواج والولد، ولا أدري تماما ما الذي صنعته بنفسك، منذ اعتزلت الناس والحياة 30 عاما من عمر البشرية، ودهور ودهور من عصور الاغتراب، لكني أعتقد أنك عشت مثلي في كثير من الأمور مع عصرك الذي يشبه عصري في كثير من المزايا والدنايا، لكنك كما أعتقد لم تهرب من ذاتك، لم تهرب من علمك وإبداعك، وإن فررت بكل هذا إلى معتزلك الذي احترق معك ولم يحترق معه فضلك وعلمك، لكن لهفي عليك يا ولدي، حين مت وأنت تحترق في نار كانت تعينك على صنع شراب يجلو يقظتك ويعينك على صحوك، وقد عشت دهورا تحترق وتضيء إبداعا ونبوغا وحيدا فريدا في صقيع اغترابك، لا أنيس لك ولا جليس إلا حشودا من أوراق متناثرة وأشتاتا من أقلام وريشات حائرة وأشكالا وألوانا من محابر داكنة غاطبة ثائرة. آه يا ولدي، مت وأنت تحترق نفسا وجسدا، لم يسمع بصرختك قريب أو حبيب يسرع إليك فينقذك أو يخفف من فزعك وألمك أو يسقيك قطرة ماء تروي ظمأك. آه يا ولدي، فقد أراد قومي أن يسعفوني في لحظات حياتي الأخيرة، فأحضروا لي طبيبا حاذقا مستنيرا، فأمر لي بطبق فيه فروج صغير يعوم في مرق شهي لآكله وأداوم أكله كل يوم، ولكني رفضت حرصا على مبادئي وقلت مخاطبا الفروج المسكين: استضعفوك فوصفوك وذبحوك وطبخوك، هلا جاءوا لي بشبل الأسد؟ قل لي ماذا كتبت يا ولدي في سنواتك الأخيرة الطويلة؟ لقد كتبت أنا رسالة الغفران وأنت قرأتها حقا، فهل تركت جديدا قيما من إبداعاتك في دهور اغترابك؟ أم أنك يأست وآمنت أخيرا بأن خير قرطاس تكتب عليه أقلام الأحرار هو الرمال التي تذروها الرياح؟ يا ولدي، كم أنا مشوق إلى لقائك في ديار الصفاء والنقاء والخلود، لكني لن أنسى أبدا أن أذكر الأعزاء وغير الأعزاء من قومنا وعشيرتنا وأهلنا في كل زمان ومكان بقول الذي لا يزال يشغلني حتى الآن: لا تظلموا الموتى وإن طال المدى، إني أخاف عليكم أن تلتقوا. أبو العلاء المعري. عزيزي جمال، حياتك هي حياتي من بدايتها حتى نهايتها. في عالم السدود والقيود، عالم التضاؤل والقهر للإنسان الحر وهو ينتفض هاربا من السرداب الموحل المظلم الكئيب المرعب بكل أشباحه ولا معقولاته، رغم نهايتك الفاجعة، فإني أعتقد أنك كمبدع خلاق عشت حياة أفضل مني منذ طفولتك حتى رحلتك الأخيرة، وأنك حين أردت بحريتك القاتلة لك كإنسان أن تعتزل الحياة والأحياء، كنت على وعي في كل ما اخترت وأردت وسلكت. لكننا يا عزيزي تشابهنا في أهم قضية شغلت حياتنا وآمالنا، وهي قضية كان فيها الأمل بارزا واضحا في شحوبه وغموضه، لأنه كان من نوع شواهد القبور. يا عزيزي، لا شك عندي أنك أسعد مني، رغم اغترابنا في عصر العلم، وباسم العلم معا وجميعا، فأنا وأنت تعلم عني الكثير، قد عشت مذبوحا تطاردني غربان لا أراها في عمق الظلام. وإن أحسست بدوي أجنحتها القاسية الرهيبة، وصحيح أنك لم تكن مثلي تملك مطرقة قاتلة، لكن وأسفاه يا عزيزي، فالمطرقة القاتلة التي كنت أحملها لم تحطم إلا يدي، يدي التي كانت تحملها وترفعها. وكان حالي حال قفص غريب يسعى للبحث عن طائر، وكان هذا الطائر موهوما لا وجود له، لا وجود له على الإطلاق. بودي لو ألقاك، لكني أشعر بأن هذا اللقاء معك لن يكون، فربما كنت أنت خيرا مني في دنياك وأخراك، لكني سأظل أتساءل وأتساءل وأقدم تساؤلي إليك بل سيظل السر المغلق صامتا صامتا لا يستطيع الكشف عنه علم ولا عقل إلى الأبد. وهل كتب علينا وعلى أمثالنا أن يعيشوا دائما في غياب؟ إن حضروا أو عاشوا كانوا غائبين، وإن غابوا أو ماتوا كانوا حاضرين. يا عزيزي، هل تذكر فيما تذكر عني آخر وصاياي؟ لقد أوصيت في مرضي الأخير ألا تنشر كتبي وبحوثي ورسائلي وأشعاري وقصصي أبدا أبدا. فهل فعلت مثلي في عزلتك الطويلة الرهيبة؟ لعلك فعلت مثلي وتمسكت بإرادتك وتشبثت بحريتك، فكنت معي ومع الذين لم تقيدهم كلماتهم، فأطلقوها ذرات تأكلها عواصف الرياح ودوامات البحار بعيدا بعيدا بعيدا عن سجون الحروف والكلمات والأوراق ومداد الأقلام. وأخيرا لك تحيتي رغم بعد آمالي في لقائك، فرانز كافكا. ويفزع جمال حمدان في حلمه الرهيب، وما يلبث أن يندفع أمامه بلا وعي فيستيقظ من الحلم الفاجع، حيث يتفجر الحلم إلى حقيقة واقعة قاتلة حارقة ساحقة يشتعل فيها الغاز، ذلك الغاز اللاهب شواظا من نار يأتي عليه فيخنقه ويهلكه ويحرق حتى بقايا الرسائل الثلاث التي وردت إليه في غفلة من الزمان في أعنف صورة للمأساة الملهاة. رحم الله جمال حمدان، فقد مات وحيدا غريبا شهيدا، كما عاش وحيدا غريبا شهيدا، عاش فكرا وضياء وحياة، ولحظة مات انطلق نارا ونورا كالشهب الوضيئة في أعالي السماء، وتناثر جسده حفنات من تراب عادت صراعا إلى أصلها إلى أمها الحنون مع تراب مصر الخالدة. Thank you. كنتم معه فارس العلماء جمال حمدان العالم الشهيد عاشق مصر الخالدة. بطولة نجاة علي، إسلام فارس، شريف صبري، زكي عبد المجيد، عثمان الحمامصي، أحمد صيام، إمام مصطفى، عبد الله حفني، محمود حسن، عاصم رأفت، ومفيد عاشور. قام بدور جمال حمدان الفنان القدير كرم مطاوع. التسجيل والمونتاج علي عبد العال. جمال حمدان برنامج خاص كتبه دكتور عبد القادر محمود، إخراج أحمد سليم.